بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فها نحن اليوم دلفنا إلى باب الجد والإخوة. وما المراد بالجد؟ المراد بالجد هو أبو الأب وإن على في محض الذكور، وإن على بمحض الذكور، يعني أن أبو الأم هذا لا يدخل، أو أبو أم الأب هذا لا يدخل، ليس هو المقصود. المقصود أبو الأب، أو أبو أبي الأب، أو أبو أبي أبي الأب، وما أشبه ذلك، وما يعني وهكذا. إذن هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور. فنقول هنا محمد تزوج برقية وولد لهما زكي، ولد لهما ابن اسمياه زكيا. محمد هذا له أب اسمه صالح، وصالح له أب اسمه علي، وعلي له أب اسمه نزار. هنا محمد هذا له أم اسمها فاطمة، اسمها فاطمة. فاطمة لها أب اسمه سعيد، هذا جد لكنه ليس بمحض الذكور، هذا يرث لأنه بمحض الذكور، هذا لما صار بينهما أنثى صار لا يرث. حتى أبو الأم هذه رقية لها أب اسمه علي، هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. إذن المقصود بأب الأب وإن على بمحض الذكور، يعني محمد أبو صالح، صالح أبو علي، نزار علي أبو نزار، كل ذكور. إذن هل يرث نزار من زكي؟ نعم يرث نزار من زكي لأنه جد. إذن الجد وإن على بمحض الذكور اللي هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور. طيب ما المراد بالإخوة؟ المراد بالإخوة هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. من أخرجنا؟ أخرجنا الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم بالإجماع، الإخوة لأم يحجبهم الجد بالإجماع. إذن المراد بالجد بالإخوة هم الإخوة الأشقة والإخوة لأب فقط. إذن ينبغي التفطن لهذا. المراد بالجد هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور، بمحض الذكور هذا هو. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقة والإخوة لأب فقط. يعني أخرجنا من أخرجنا؟ من هو المخرج؟ أخرجنا الإخوة لأم. الأخ لأم لا نصيب له، الأخ لأم ليس لا يرث مع الجد، فإن الجد يحجبه بالإجماع. يعني مثلا نفرض رقية هذه لها زوج قبل محمد اسمه مثلا عدنان، رزقت منه بابن اسمه فهد، ثم توفي عدنان رحمه الله، ولما انتهت من العدة تزوجها محمد فولدت له زكية. فهد قرابته من زكي، ماذا؟ قرابته من زكي أخ لأم. طيب محمد هذا له زوجة اسمها ناهد، فولد لهما ولد اسمه صالح. صالح بالنسبة لزكي أخ لأم وأخ لأب، يسمى أخ شقيق. أما فهد فهو أخ لأم لأنه بس قرابته من جهة رقية. طيب محمد هذا له زوجة أخرى اسمها عائشة، فولدت ولد وأسموه سعد. سعد بالنسبة لزكي أخ لإيش؟ لأب بس. إذن الأخ لأب صالح ولا سعد؟ لا سعد أخ لأب، هذا أخ لأب. صالح أخ إيش؟ شقيق. فهد أخ لأم. من يرث من هؤلاء مع الجد؟ مع علي ولا مع نزار ولا مع صالح؟ الأخ لأم مستبعد، محجوب بالإجماع. طيب من يرث؟ الأخ الشقيق صح يرث، الأخ لأب صحيح يرث. إذا صار المراد بالجد هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور، والمراد بالإخوة هم الأشقاء أو الإخوة لأب، هم الذين يرثون مع الجد. طيب انتهينا من هذا. حالات الجد مع الإخوة، حالات الإخوة والجد. ألا يكون معهم صاحب فرض. الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. دعونا بالأول، ألا يكون معهم صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات. ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة، أن تكون المقاسمة أحظ للجد، أحظ للجد يعني أكثر نصيب. الحالة الثانية أن تستوي المقاسمة والثلث. الحالة الثالثة، حتى الآن عرفتم الثالثة، فما هي؟ أن يكون الثلث أحظ للجد. أحظ للجد، أن يكون الثلث أحظ للجد. إذن هو إما أن يقاسم الإخوة أو يكون تستوي نعطينا مقاسم أو أعطينا ثلث، أو يكون الثلث أحظ للجد. فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ المقاسمة يعني بعدد الرؤوس مثل العصبة، هذه المقاسمة. ومع التمثيل الحل ستة إن شاء الله. ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، أن يكون الإخوة إيش؟ أقل من مثلي إيش الجد. أقل من مثلي الجد، ما معنى مثلي؟ يعني ضعف. نقسم تمام مسائل عليها ثم ننتقل لما بعده. فمثلا لو هلك هالك عن عن جد وأخت. جد وأخت. الآن نريد أعرف، خلكم معي، انتبهوا معي، كيف نعرف مثلي الجد؟ الجد كم له من رأس مع البنت؟ له رأسين مثل الأخ، له رأسين، والأخت لها كم رأس؟ طيب كم ضعف الأثنين؟ يلا يا شباب الإسلام، كم ضعف الأثنين؟ ضعفها 4. ضعف الأثنين 4. هذا اللي يسمى مثلي الجد، هذا اللي يسمى مثلي الجد. الجد له رأسين لأنه ذكر، والأخت لها رأس. ما هو مثلي الجد؟ يعني ضعفه 2، ضعف الأثنين 4. طيب الواحد هذا يعادل 4 ولا أكثر من 4 ولا أقل؟ أقل، نعم أقل، هذا شيء معروف. إذن تكون مقاسمة، المقاسمة بعدد الرؤوس، المقاسمة دائما بعدد الرؤوس. فنقول الجد له 2 والأخت لها 1، المسألة من كم؟ من 3. خلاص انتهت. طيب مثال ثاني، جد وأخت. طيب خلينا ننظر الآن، كم للجد من رأس وكم للأخوات من رأس؟ الجد مع الأخوات يكون له نصيب 2، إذن الجد له رأسين والأخوات كل واحدة لها رأس. طيب كم ضعف الأثنين؟ يلا ساعدوني يا شباب بسرعة. أيوة ضعف الأثنين 4. طيب مجموع هذه كم؟ 2. طيب أقل من 4 ولا أكثر ولا مساوي؟ أقل من 4. إذن الإخوة أقل من مثلي الجد، يعني أقل من ضعف رؤوس الجد. إذن ما هو الأحظ للجد؟ المقاسمة. المقاسمة كيف طريقته؟ بعدد الرؤوس. فنقول الجد له رأسين والأخت لها رأس والأخت لها رأس، المسألة من كم؟ المسألة من 4. طيب مثال آخر ركزوا معي، هو ترى موضوع بسيط بس يحتاج انتباه. طيب عندك هنا جد وأخت. طيب الجد كم له من رأس؟ الجد له رأسين، نعم الجد له رأسين، له رأسان، للجد رأسان. طيب والأخوات، هذه 1 وذي 1 وذي 1، للذكر مثل حظ الأنثيين، حكمه حكم الأخ. طيب كم ضعف الأثنين؟ ضعف الأثنين 4. طيب وهذه 3 أجمعها كم مجموعها؟ 3. طيب أقل ولا أكثر ولا مساوي؟ 3 أقل من 4. إذا ما هو الأحظ للجد؟ الأحظ للجد أن يعطى مقاسمة، أن يعطى مقاسمة. إيش المقاسمة؟ يعني بعدد الرؤوس. الجد له رأسين، الأخت لها 1 و1 و1، اجمعها 1 و1 و1، 3 و2 5، المسألة من 5. طيب مثال آخر، جد جد وأخ، بس فقط جد وأخ. الجد كم له من رأس؟ الحين كلهم ذكور، إذن يصير هذا 1 وهذا 1، كلهم ذكور، إذن يصير هذا 1 وهذا 1. الجد له رأس والأخ له رأس. طيب كم ضعف الواحد مثلي الجد؟ ضعف الواحد 2. طيب 1 هذه مساوي للاثنين ولا أقل؟ أقل. إذن ما هو الأحظ للجد؟ الأحظ للجد المقاسمة. وش المقاسمة؟ يعني بعدد الرؤوس. نقول للجد 1 وللأخ 1، اجمع 1 مع 1 يساوي 2. إذن صارت مقاسمة. بقي مثال خامس، سادس لها. هذه الأمثلة، أمثلة المقاسمة، محض للجد خمسة لا سادس لها، لا يمكن أن تجد لها سادسا. هلك هلك عن جد وأخ وأخت. الآن صار فيه في أنثى، الآن صار فيه أنثى، فكم يكون للجد من رأس؟ يكون له رأسي، له رأسان، والأخ له رأسان، والأخت لها رأس واحد. طيب كم ضعف الأثنين؟ كم ضعف الأثنين؟ أربعة. طيب وهذه مجموعهم كم؟ ثلاثة. شوف رؤوس الأخوة ما تضعف، بس تجمع بس. ثلاثة أقل من أربعة ولا مساوي ولا أكثر؟ أقل. إذن أقل من مثلي الجد. إذن الحظ له المقاسمة. إذن المقاسمة إيش؟ بعدد الرؤوس. فللجد رأسين، وللأخ رأسين، وللأخت واحد. اجمع واحد مع اثنين، يعني مثل طريقة التعصيب تماما. واحد واثنين ثلاثة، واثنين خمسة. هذه هي صور، أي أن الصور الخمس هي صور التي يكون فيها المقاسمة أحظ للجد. في صورة سادسة لا سادسة لها، لا يوجد سادسة لها. طيب نبي ننتقل إلى استواء المقاسمة والثلث. ننتقل إلى استواء المقاسمة والثلث. استواء المقاسمة والثلث، ما هو ضابطها؟ ضابطها أن يكون الإخوة إيش؟ مثلي، انتبه لهالنقطة، مثلي، شفتها باللون الأحمر، مثلي الجد. إذن أن تستوي المقاسمة والثلث، وضابطها أن يكون الإخوة مثلي الجد. إيش معنى مثلي؟ يعني مساوين لضعف الجد، مساوين لضعف الجد. نأخذ صور عليها، نأخذ صور عليها. هلك هالك عن جد وأخ وأخ. هلك هلك عن جد وأخ وأخ. حين كلهم ذكور، إذن هذا له رأس وهذا له رأس وهذا له رأس. طيب كم ضعف الواحد؟ كم ضعف الجد؟ كم ضعف اثنين؟ ضعفه اثنان. هذا يسمى مثلي الجد. هذه مجموعهم كم؟ اثنين. إذن صار مساوي ولا غير مساوي؟ صار مساوي، صار مساوي، أن يكون الإخوة مثل الجد، يعني مساوين، عدد الإخوة مساوية لضعف الجد، لمثل الجد. هنا إن أعطيته مقاسمة صح، وإن أعطيته الجد ثلث صح. نعطيه مقاسمة على فعلنا السابق. المقاسمة بعدد الرؤوس، هذا له رأس وهذا له رأس وهذا له رأس، المجموع كام؟ ثلاثة. طيب نقسمها على الثلث لأنه قال تستوي، لننظر هل هو صحيح كلامه أو غير صحيح. جد جد وأخ وأخ. الجد هنا مثل ما مر معنا أنه مساوي لمثل الجد، الإخوة مساوي لمثل الجد، نعطيها الثلث، نقول الجد له الثلث والإخوة لهم الباقي. المسألة من ثلاثة، ثلث الثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، كم بقي؟ واحد من ثلاثة كم بقي؟ بقي اثنين، لكل أخ واحد واحد. مساوي ولا ما هو مساوي؟ أيوة. إذن يكون الإخوة مثل الجد، يعني فنأخذ مثال ثاني، نأخذ مثال ثاني. جد وأخ وأخت وأخت. ننظر الجد كم له من رأس؟ له رأسين لوجود إيش؟ الإناث له رأسي له رأسان، الأخ له رأسان، الأخوات كل واحدة لها رأس. طيب كم ضعف الأثنين؟ كم ضعف الأثنين؟ أربعة. هذه يسمونها مثلي مثلي يعني ضعف. طيب وهذه اجمعها لي، واحد وواحد اثنين واثنين أربعة، مساوي مساوي. إذا نستوي لهم إيش؟ المقاسمة أو الثلث. إن حليت المقاسمة صح، وإن حليت بالثلث صح. إذا الآن نعطيهم مقاسمة، نقول اثنين اثنين واحد واحد. المسألة من كم؟ اجمع واحد واحد اثنين واثنين أربعة واثنين ستة. طيب نجربها على الثلث، نجربها على الثلث. قول جد أخ أخت أخت. الجد له الثلث وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من المقام، من ما في إلا مقام كسر واحد، فرض واحد. المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة. من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، والباقي اثنين. طيب الرؤوس كم؟ الرؤوس أربعة. الاثنين تنقسم على الأربعة أو يسمى انكسار؟ يسمى انكسار. صحيح الانكسار، نصحح الانكسار. اثنين مع أربعة بالموافقة أو المباينة. على كم؟ على اثنين. أربعة على اثنين فيها اثنين، اثنين على اثنين فيها واحد. إذن كم وفق الأربعة؟ كم وفق الأربعة؟ اثنين. وفق الأربعة اثنين. نضربه في إيش؟ في أصل المسألة. ثلاثة في اثنين بستة. اضرب اثنين في واحد باثنين، اثنين في اثنين أربعة، اثنين واحد واحد. مثل الحل؟ نعم مثل تماما. إذن استوت المقاسمة والثلث. بقي صورة ثالثة، بقي صورة ثالثة أتركها لكم، فكروا فيها، لا تنظرون في كتب الفرائض، وإنما فكروا حتى تأتوا بالمثال من أنفسكم، تحرك الذهن. بقينا بالأخير، والأخير وما أدراك ما الأخير؟ لا تنتهي صوره، لا تنتهي صوره. فلا لا نطيل فيه، نأخذ فيه مثال واحد أو مثالين بس. أن يكون الثلث أحظ للجد، ما ضابطه؟ هنا أهم شيء الضابط، أهم شيء الضابط. ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون الإخوة، أن يكون الإخوة مثلي، المفروض نغير اللون أحسن، أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. الأولى أقل، شوف الأولى أقل، الأولى أقل، الثانية مثلي، الثالثة أكثر. احفظ لي كذا بس، أقل مثلي أكثر، أقل مثلي أكثر، أقل مقاسمة، أقل مقاسمة، مثلي تستوي، مثلي تستوي، أكثر الثلث أحظ، أكثر الثلث، أكثر الثلث. طيب ننظر الآن، نأخذ عليها مسألة أو مسألتين. هنا عندنا هلك هلك عن جد وأخ وأخ وأخت. الآن مثل كم كالسابق ننظر، الجد كم له من رأس؟ له رأسين لوجود الأنثى معهم. ك... كم ضعف الاثنين؟ ضعف الاثنين 4. هذا مثل يجد. طيب الأخ هذا له كم رأس؟ 2. وهذا كم له رأس؟ 2. وهذه كم لها رأس؟ يلا اجمعوها معي. ها؟ يلا بسرعة. 2 و2، أي هذه 5. أحسنت. طيب الآن أقل؟ لا. مثلي؟ لا، ما هو مساوي الأربعة. أكثر؟ أي نعم أكثر. طيب ما هو الأحظ؟ الأحظ الثلث. ما نجي نعطيه مقاسمة، يصير قليل نصيبه، نعطيها الثلث، نقول الجد له الثلث على طول مباشرة، وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من كم؟ من 3. الثلث 1 والباقي 2. طيب الرؤوس كم؟ الرؤوس 5. 2 تنقسم على 5؟ لا. طيب 2 مع 5 مباينة ولا موافقة؟ لا، مباينة. إذا نثبت 5 ثم نضربها بأصل المسألة، نصحح. 3 × 5 15. اضرب 5 × 1 5. 5 × 2 10. 4 × 4 = 2. اجمع معي 2 و4 6. 6 و4 كم؟ 10 و5 = 15. واضح؟ هذه صور ولا تنحصر. الأولى صورها 5، الثانية صورها 3، أخذنا منها 2 وأبقينا 1 عشان تفكرون فيها. بقينا بالثالثة، هذه لا تنحصر، كون الأخوة أكثر من 2 الجد، هذه عدد ما تنتهي. لو قلنا 3 إخوة، لو قلنا 4 إخوة، 5 إخوة، 10 أخوات، هذه كل صورها ما تنحصر. على طول مباشرة نعطي الجد الثلث، وهؤلاء نعطيهم إيش؟ نعطيهم الباقي. نقسم مسألة ثانية، نقسم مسألة أخرى نختم به درسنا هذا اليوم، وهو جد أخ أخ أخ. الجد له رأس لأن الموجودين كلهم ذكور، والإخوة لكل واحد رأس. طيب كم ضعف الواحد؟ ضعف الواحد 2. إذا مثل يلجد 2. طيب والثلاثة هذه كم مجموعها؟ 3. الإخوة ما نضعفهم بس نجمعهم. طيب 3 و2 أيهما أكثر؟ 3 أكثر. إذا الإخوة أكثر من مثل يلجد، إذا الأحظ له الثلث، نعطيها الثلث مباشرة، نقول له الثلث، وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من 3. ثلث 3 1 والباقي 2. طيب 2 تنقسم على 3؟ ما تنقسم. إذن هذا انكسار. 2 و3 عددين متتاليين. إذن ماذا يكون؟ يكون مباينة. نثبت عدد الرؤوس. فنضربها في ماذا؟ في أصل المسألة. 3 × 3 = 9. ثلاثة في ثلاثة يساوي 9. طيب أكمل. 3 × 1 3. 3 × 2 6. لكل واحد 2. 2. إذن هذه صورها ما تنحصر أبدا، فنكتفي بهذين المثالين. مثل ما قلت لكم قبل شوي، أقل مقاسمة، مثلي تستوي، أكثر ثلث. احفظ هالست الكلمات هذه ولا تنسى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.